كان يحمل في داخله المنع، كان يحمل في داخله نعم زوال تلك المملكة، كان يحمل في داخله عوامل انهيار تلك الدولة. أليس كذلك؟ إذن العطاء من حيث هو لا قيمة له، والمنع من حيث هو أيضا لا شأن له. انظر إلى ما وراء ذلك، كن مرتبطا بالله، كن سائرا على النهج الذي يأمر به الله، تجد أن المنع عطاء. وإذا جاءك العطاء وأنت خائف من الله فلن يتحول العطاء إلى منع. كن مع الله، لا العطاء بيحمل بذور النقيض، ولا المنع مخيف، لأن المنع بيكون في داخله معنى جليل وعظيم من معاني العطاء. أقول هذا المعنى من الذي يعتبر به؟ قيل لي هل ذهبت فرأيت قصر الحمراء؟ هل رأيت معالم الدولة الإسلامية في الأندلس؟ قلت لا، ولا أريد أن أراه، لا أريد أن أراه. ذلك لأن المغفلين عندما يذهبون ينظرون ترتفع رؤوسهم اعتزازا بتاريخ المسلمين وعظمة المسلمين، وهذا هو الغباء بجدارة، الغباء الحقيقي. يعني في حين أن الإنسان لو تأمل لعلم أن الذين كانوا يعكفون على تلك النقوش آنذاك وذلك البذخ كانوا يحفرون بجهودهم تلك قبور تلك الدولة. بحسب الظاهر عم يبنوا نعم دعائم لقصور باذخة، وفي الواقع الحقيقي كانوا يحفرون قبر تلك الدولة. ماذا أفادتهم تلك القوة؟ ماذا أفادتهم تلك الفنون؟ ماذا أفادهم الغنى الكبير والكثير؟ كل هذه مقومات مفروض بحسب الظاهر على حسب ما يفكر المغفلون لازم تكون حصن لهم. إذا كان على أيام صدر تلك الدولة ما كانت عند منهم معشار هذه القوة وترسخت أقدامهم، الآن لازم تترسخ أقدامهم من باب أولى حسب النظرة السطحية التي لا تعلم سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. لكن الواقع ماذا كان؟ العكس تماما. ما ضرهم ذلك المنع في أول الأمر عندما ارتبطت قلوب أولئك الناس الذين شادوا تلك الدولة بالله سبحانه وتعالى، وكانت أمانيهم مرتبطة بمولاهم سبحانه وتعالى، وكانت رسالتهم رسالة دعوة إلى الله والتعريف بدين الله عز وجل. ما ضرتهم، ما ضرهم المنع، ما ضرتهم القلة، وما نفع هؤلاء الذين جاءوا على أعقابهم العطاء أبدا. لا العطاء الذي تمثل في قوة، ولا العطاء الذي تمثل في غنى، ولا العطاء الذي تمثل في فنون مسموعة وفنون مرئية، أبدا ما نفعهم ذلك العطاء. المقياس الارتباط بالله سبحانه وتعالى. إذن فنحن أمام أدلة ناطقة باهرة على ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك. أنا قلت أظن مرة أنني كنت في زيارة منذ سنوات طويلة لعالم جليل من علماء هذه البلدة رحل إلى الله هو الآخر في يوم عيد، نظرت وإذا بشخص أدخل من فم الباب قد يعني وضع رجل يده تحت منكبه الأيمن وإنسان آخر وضع يده تحت منكبه الأيسر وسيق سوقا هكذا إلى الغرفة وأدخل على الشيخ الذي كنا في زيارته. إنسان مشلول يساق سوقا نعم يجر رجليه جرا، جاء فانكب على ركبتي الشيخ يقبلهما وجلس جلسة الخاشع. سألت من هو هذا؟ قيل لي إنه فلان من الناس كان له ماض متغطرس في يوم من الأيام كان له ماض من القوة ومن الغنى، وكان إذاك مسرفا على نفسه تائها عن ربه سبحانه وتعالى، أي كان يتقلب في عطاء لا حدود له. نعم، لكنه كان بعيدا عن مولاه وخالقه. لاحظوا كيف كان عطاؤه منعا. ثم إن الله ابتلاه فتسرب المرض إلى كيانه، وسبحان من إذا ابتلى جاءت المصيبة في لمح العين، نعم في لمح البصر. ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية لنا جميعا. غاض المال، غاضت العافية والصحة، لكن ما الذي ظهر وراء ذلك؟ ظهر بين جوانحه وراء ذلك دافع الاصطلاح مع الله، سر الرجوع إلى الله. كان هذا الإنسان محبوس في سجن غرائبه، في سجن دنياه، كلما نظر اصطدم بجدران شهواته، بجدران أهوائه، حبيس، مسجون. هذا هو العطاء، سجن. فقد هذا كله، إذا خرج من سجنه. لما خرج من سجنه رأى الله بعين بصيرته، فهدي إلى الله، ففاض قلبه إيمانا بالله، أصبح يبحث عن الصالحين ليتبارك بهم، أصبح يبحث عن الصالحين ليجلس إليهم. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. لكنني ماذا أقول أيها الإخوة؟ اللهم لا تجعل عطاءك عن طريق التربية التي تتمثل في منع. هذه تربية يا أخوان، هذه تربية. إذا نعم الباري عز وجل وجد العبد يطغى ويبغي ويشرد ذات اليمين وذات الشمال، نعم لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان، عندئذ لا بد أن يجره إليه بسلاسل الامتحان. فاللهم لا تجرنا إليك بسلاسل الامتحان، اللهم خذنا إليك بلطائف إحسانك، وعرفنا نعمك برؤيتها ووجودها. والحمد لله رب العالمين.